الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه وليوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 20 من دروس التفسير الصباحية. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين، يقول الله تعالى لنبيه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي كثرة تردده في جميع جهاته شوقا وانتظارا لنزول الوحي باستقبال السماء. وقال وجهك ولم يقل بصرك لزيادة اهتمامه، ولأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر. فلنولينك نوجهك لولايتنا إياك، فالتولية من الله عز وجل وهي التوجيه، قبلة ترضاها تحبها وهي الكعبة. وفي هذا بيان لفضله صلى الله عليه وسلم وشرفه، حيث إن الله سبحانه وتعالى يسارع في رضا نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم صرح له باستقبالها فقال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والوجه ما أقبل من بدن الإنسان حيثما كنتم، أي من بر وبحر وشرق وغرب وجنوب وشمال، فولوا وجوهكم شطرة، أي جهته. ففيها في هذه الآية اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلها فرضها ونفلها، وأنه إن أمكن استقبال عينها وإلا فيكفي شطرها وجهتها، يعني يكفي في أن تتجه إليها إلى الوجهة وإلى الجهة إن لم تعلم العين، مثل الناس الذين في خارج مكة المكرمة أو خارج بلاد الحجاز عموما. وأن الالتفات بالبدن عن وجهتها وعن قبلتها مبطل للصلاة، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. ولما ذكر سبحانه وتعالى فيما تقدم المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم، وذكر جوابهم، ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلماء منهم يعلمون أنك في ذلك على حق واضح لما يجدونه في كتبهم، فيعترضون عنادا وبغيا. فإذا كانوا يغمون بخطاهم فلا تبالوا بذلك، إن كانوا يغمون يعني يصيب الإنسان الغم والهم بخطاهم يعني الطرق التي يمشون عليها، فلا تبالوا بذلك، فإن الإنسان إنما يغمه اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبها أو مشتبها وكان ممكنا أن يكون معه صواب. فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه وأن المعترض معاند عارف ببطلان قوله فإنه لا محل للمبالاة بل ينتظر بالمعترض العقوبة الدنيوية الأخروية. فلهذا قال سبحانه وما الله بغافل عما يعملون بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها. وفيها وعيد للمعترضين وتسلية للمؤمنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم من كمال حرصه على هداية الخلق يبذل غاية ما يقدر عليه من النصيحة ويتلطف بهدايتهم ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله. فكان من الكفار من تمرد عن أمر الله واستكبر على رسل الله عليهم الصلاة والسلام وترك الهدى عمدا وعدوانا. فمنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب الأول الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم عن يقين لا عن جهل. يعني بقول إيش الكفر؟ عناد. فلهذا أخبر الله سبحانه وتعالى أنك يا محمد لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية أي بكل برهان ودليل وسلطان يوضح قولك ويبين ما تدعو إليه ما تبعوا قبلتك. أي ما تبعوك لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه ولأن السبب هو شأن القبلة. وإنما كان الأمر كذلك لأنهم معاندون عرفوا الحق وتركوه. فالآيات إنما ينتفع بها من يتطلب الحق وهو مشتبه عليه فتوضح له الآيات البينات. وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه. يعني إنسان يقول لك لا أريد اتباعك يقول له أجل لك أدلة ولا يريد. بخلاف الإنسان ليش اشتبه عليه الحق هذا تأتيه بالأدلة لا مانع. وأيضا فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل وبعضهم غير تابع قبلة بعض كاليهود والنصارى فليس بغريب منهم مع ذلك ألا يتبعوا قبلتك يا محمد وهم الأعداء الحسدة حقيقة. وقوله ما أنت بتابع قبلتهم أبلغ من قوله ولا تتبع. يعني الله ما قال محمد صلى الله عليه وسلم لا تتبع قال وما أنت بتابع لأن ذلك يتضمن أنه صلى الله عليه وسلم اتصف بمخالفتهم. صفة النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود والنصارى فلا يمكن وقوع ذلك منه. ولم يقل ولو أتوا بكل آية كما قال من قبل لأنهم لا دليل لهم على قولهم ولا برهان ولا سلطان. وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه لأنه لا حد لها ولأنه يعلم بطلانها للعلم بأن كل ما نافى الحق نافى الحق الواضح فهو باطل. فيكون حل الشبه من باب التبرع ولئن اتبعت أهواءهم. إنما قال أهواءهم ولم يقل دينهم لأن ما هم عليه مجرد أهواء نفس حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين. الذين يتخذونه هذا ليس بدين ومن ترك الدين اتبع الهوى لا محالة. قال سبحانه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم بماذا بأنك على الحق وهم على الباطل إنك إذن لمن الظالمين. أي إذا اتبعتهم إنك إذن إن اتبعتهم هذا احتراز لئلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الإفهام لمن الظالمين داخل فيهم مندرج في جملتهم. أي وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل فآثر الباطل على الحق مصيبة. وهذا وإن كان الخطاب له صلى الله عليه وسلم فإن أمته داخلة في ذلك. وأيضا فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك وحاشاه أن يفعل صار ظالما مع علو مرتبته وكثرة إحسانه فغيره من باب أولى وأحرى. وأيضا فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك وحاشاه صار ظالما مع علو مرتبته وكثرة إحسانه فغيره من باب أولى وأحرى. ثم قال سبحانه وتعالى